أستبد، أستبد أحيان، أستبد كل هذا الظلم من ألمي، أستبد أحيان، أستبد كل هذا الظلم من ألمي، أتحد من راسي القدمي وأضرب بعواصفي وبزلزالي، أستبد أحيان، أستمد كل هذا الظلم من ألمي، أتحد من راسي القدمي وأضرب بعواصفي وبزلزالي، وهدم الناس وهدم في حالي لنسترد بعض ثيابي من الريح ولحمي من الشوك، وابتعد ابتعد. واحيان ما املك العواصف ولا الزلزال ولا حتى في الهجير ظلال، لكن استبد، استبد باللي عندي، اضرب بيدي في الهواء جبيني في الصخر لين اتعب، اتعب وانهمد مثل طفل قضناها البكاء والسهر. وانتي، انتي اخر ما اعد في عمري واجمل ما اعد، وانتي اخر ما اعد في عمري واجمل ما اعد، اعشقي ظلم الغصون الخضر للحطاب، والجلد للأنياب، والجفن للسكين، اعشقي هالظالم المسكين، واتركيني، اتركيني انصهر بالشمس ولا ارتعد في البرد، لكن استبد واسترد ثيابي من الريح ولحمي من الشوك، وابتعد ابتعد.